أحسن الله عليك. السائل يقول: ما هو ضابط الانحراف اليسير عن القبل الذي تصح معه الصلاة؟ الانحراف كما قلت لكم لا تعطي القبلة جنبك أو ظهرك إذا كان انحراف يسير، بحيث أنك ما تعطيها جنبك تمام. نحن الآن قبلتنا جنوب، فلو أنك جعلت جنبك للجنوب ووجهك للغرب معناها انحرفت انحراف تام. أما إذا صار أنك مائلا عن الجنوب إلى الغرب قليل، أو ملت عن الجنوب إلى الشرق قليل، لكن ما استقبلت الشرق ولا استقبلت الغرب، فهذا ما بين القبلة ما بين الجهتين قبلة. فإذا أعطيتها ظهرا أو جنبا كامل فلا. يقول السائل: هل تصح صلاة داخل الكعبة؟ أما النافلة ما في إشكال، الخلاف في الفرض، فالأولى أنك ما تصلي الفرض لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك. أما النفل فلا فيها إشكال، صلى النبي عليه الصلاة والسلام في داخل الكعبة، وقال لعائشة: إن أردت أن تصلي بالكعبة فصلي بالحجر فإنه من الكعبة. يقول السائل: إذا كان في قرية فيها مسجد واحد وفيه قبر، فهل يترك صلاة الجماعة في المسجد؟ نعم، إذا ما وجدت، ولعلك تؤلف معك ناس من الجماعة وتصلوا في مكان ثاني، تجعلوا مسجد ثاني أو تجعلوا أي مكان وتصلون فيه وترشدون وتنصحون الموجودين لعلهم يهدون، يهديهم الله إلى إما أن ينبشوا القبر إذا كان مدفون في المسجد، أو يلغى هذا المسجد وينقل إلى مكان ثاني. يقول السائل: إذا كان يقول رجل صالح وقال ولا ينزكي على الله، لكن والآن مريض، هل يستمر عمله الذي كان يعمله هو صحيح؟ أخبر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا مرض أو سافر فإنه يكتب له ما كان يعمل، وهذا من فوائد الاستمرار على العمل، فإن أحب الأعمال إلى الله دومها وإن قل. فإذا كنت مداوم على عمل في حال صحتك وفراغك وإقامتك محافظ عليها كصلاة الليل أو صلاة الضحى أو الرواتب أو صيام، ثم حصلك مانع شاغل إما سفر أو مرض أو أي شغل، فإنه يكتب لك إن شاء الله ما كنت تعمل، فإن الله يأمر ملائكته أن يكتبوا لعبده ما كان يعمل. من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. يقول السائل: رجل صام اليوم إلى الظهر نفلا ثم أفطر، هل عليه شيء؟ جاء في الحديث أن صائم التطوع أمير نفسه، إن شاء تم وإن شاء أفطر. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو بنفسه جاء ذات يوم فأخبر بأن عندهم في البيت طعام أو حيس، فقال أرينيه، فلقد أصبحت اليوم صائما، ثم سمى بالله وأكل. فهذا من باب التشريع للأمة والتيسير، كما أنه لو أصبح وهو ما نوى الصيام وجاء إلى الضحى وهو ما نوى الصيام لكن ما تناول شيء من المفطرات ثم نوى الصوم، صح صومه ما دام نفلا. أما الفرض والواجب كفارة أو نذر وغيره يجب أن تكون النية مبيتة من الليل، ولا يجوز أن يفطر إذا صام أيضا. يقول السائل: في بعض البلدان يكون اليوم التاسع من ذي الحجة بعد يوم عرفة، فأهل هذه البلد كيف يصومون يوم عرفة؟ عليهم أن يتبعوا هذا البلد، بلد الحرمين هي القدوة، ولا سيما في شهر ذي الحجة ما في خلاف، الحج يوم حج الناس، فالواجب أن يقتدي بهذا البلد ولا ينظر إلى غيره. يقول السائل: هل يجب الوضوء من أكل لحم الإبل؟ يجب وجوب. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم قال: إن شئت. قال: أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. يقول السائل: أن أحد الحجاج طلب منه أن يبحث عن من يقرأ له في يقرأ سورة الفاتحة في ماء أو تراب ويدعو له بالشفاء، هل يجوز هذا الفعل؟ في تراب ما عرفنا أن القرآن يقرأ في التراب، لكن كان يرقي في ماء ينفث فيه ويشربه المريض ويصب على بدنه ما في بأس شر إذا كان قراءة الفاتحة وغيرها من القرآن، أما بالتراب فلا. يقول السائل: هل يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة للمسافر؟ لا، ما تجمع العصر مع الجمعة أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى جمعة في سفره أبدا، يجعلها ظهرا إذا سافر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، ونسأل الله التوفيق.